وصلى الله وسلم على

لا يجوز. ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يسلمه الحج الا عن سبيل الله. قال اصل اهل التفسير انه الغنى. وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك. اما الاشعار العربيه من نحو العرب فبها الحق والباطل، ومن كان منها طيبا تدعو الى الخير والى مكارم الاخلاق وجوب الجود والشجاعه ونحو ذلك فلا باس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يسلم حكمه. وانشد حسان بحرف النبي صلى الله عليه وسلم اشعارا كثيره يهدي بها اهل الشرك. واقره النبي صلى الله عليه وسلم جل جعاله وقال اللهم اجب روح القدس ولا اهدهم ولم يستجدهم الا اشد بعد وقع الند. هذا اذا كان شعرا عربيا سليما وبلغه اخرى لكنه في المكارم الاخلاق وفي المعاني الطيبه فليس من الغنى المحرم. واما الماجين الذي اتعاطاها اصحاب المدارك هي كالشعر طيبها طيب وخبيثها خبيث، كانت سليمه ليس فيها نحو نزرعا كالشعر العربي في شد العرب. وان كانت فيها اشياء محرمه منعه هي التفصيل الذي يوجد في الشعر. نعم سابقا الله سلحه الشيخ فعلا نفسه يقول ما هو الطريق الذي يمكن ان يسلكه من اراد ان يطلب العلم من عدم التفرغ لذلك؟ ما هي نصيحتكم له؟ اما من تفرغ فينبغي ان يدخل مؤسسات الهويه والجامعه لما تنبغي الحروب ولذلك القران والمعاهد العلميه، لانها تنجح بين علوم الدين وعلوم الدنيا. فهكذا المدارس تابع المعارف اذا اعتنى بعلوم الدين فيها واجتهد. اما من لم يتفرغ فانه يستمع حلقات العلم بمساجد وبرنامج نوع الضرب ويسال في سؤال العلم عما اشكل عليه، كذلك يسمع برنامج الضرب ويؤمن نوع الضرب يستمد منه، لان هذه حلقات علم. كان الاولون على طريقه العلم ما كان عندهم مدارس، كان الاولون عندهم حلقات العلم ومساجد سؤاله العلم والاقبال على القران العظيم والعلم وكثافه التلاوه وحفظ السنه. هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها نفع الله بطيبها من نفع من المسلمين. فالمهم هكذا ان استطاع الحلقات النظريه فعل والفهم، وان لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال اهل العلم ومع العنايه بالقران الكريم والاسلام والتلاوه وتدبر المعاني وما تيسر من السنه الصحيحه في ضمير الضمائر في بيت الحديث وبعلم النية وزيادتها يحفظ هذه الكتب المفيده مع العنايه بكتب العقيده من كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول كيف الصبح يحفظها ويعتني بها ويدرسها لأنها أصول في عقيدة تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفق الجميع. وأما بقية الأسئلة لعله يتيسر الجواب على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله. كبر الكلام على مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ قد جاءت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصله صلاته عليه الصلاه والسلام، ورواها الاثبات المفقدون في الصحيحين وغيرهما، وهي بحمد الله واضحه. والسنه للمؤمن والمؤمنه فاسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها.